بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 22 وسقناه بسنده في بعض الألفاظ من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب هو محمد بن علاء الهمداني، وأبو بكر هو عبد الله بن محمد العبسي، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبوه قتل يوم أحد شهيدا. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة، هي الصلوات الخمس، فهي المكتوبة: إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا، وأيضا فرضت ليلة المعراج فهي خمس، وهي 50 في الميزان، 5 صلوات كتبهن الله كما في حديث طلحة، أي فرضها، مكتوبة أي مفروضة. وحرمت الحرام، قولوا حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته واجتنبته، فلا يكفي أن تعتقد حرمته ما لم تجتنبه إذا كان ممكن مزاولة يعني استعماله. فمن المحرمات ما يكفي فيه اعتقاد حرمته كشيء لا يوجد مثلا، ليس موجودا. فنحن الآن نعتقد تحريم الخنزير وليس موجود، ومع ذلك حرمته اعتقادا وكذلك اجتنابه لمن كان مستطيعا يعني وجوده. ونعتقد حرمة ذينا بكل ذينا بين من السباع ونجتنبه، وربما بعضهم لا يستطيع التوصل إليه فيعتقد ولو لم يتيسر له ذلك ولم يحصل ذلك. إذ أن التحريم والتحليل إلى الله سبحانه وتعالى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم. فقوله حرمت الحرام ليس إلينا تحريم الحرام ولا تحليل الحلال، وإنما إلينا اعتقاد أن ما حرم الله في كتابه ولسان رسوله حرام، واجتناب هذا الحرام سواء كان هذا المحرم من المطعومات أو المشروبات أو كذلك في جانب النكاح أو أي شيء من الجوانب الأخرى. الحرام يجب أن تعتقد أنه حرام وتجتنبه وتدعو الناس إلى اجتنابه. ومعنى الحرام هو الممنوع، كما قيل: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن صرعي عليك حرام أي ممنوع، لا تستطيع ذلك. وليس إلى الناس تحريم ولا تحليل، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. والذين اخترعوا من عندهم تحريم أشهر بعض الأشهر وتحليل بعض الأشهر ذمهم الله، قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وذلك أنهم كانوا ربما يريدون الغزو في أشهر حرم، وقد حرم الله القتال فيها والغزو فيها، فيقولون اجعلوا هذا الشهر بدل يعني سفر يعني ماذا أنه حلال، وبدلوا تحريمه غيروا الشهر الحرام إلى سفر، فينقلون هذا الشهر بدل هذا الشهر في زعمهم. فاعتبر ذلك بزعمهم واعتقادهم تحريمه، ف فاعتبر ذلك أنه زيادة في كفرهم، هم كفار لكن هذا زيادة في كفرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، أي بالشام، وسن وجد الناس في تلك البلاد يعني لهم سنن جاهلية فنقلها إلى الجزيرة فسيب السوائب، وما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه أشياء من الإبل كان يعتقد أن البحيرة أن السائبة يعني إذا بلغ كذا وكذا يسيب ولا ينحر ولا يؤكل ولا يحمل عليه، وأشياء من هذه الاعتقادات اخترعوها في أمن أنفسهم فصار تحريما لما أحل الله. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالتحليل والتحريم أمر توقيفي ليس إلى البشر فيه إلا أخذ الدليل وتطبيق ذلك واعتقاد ذلك. قوله: حرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته واجتنبته، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله وعملت به ما أمكن، ما هو مجرد اعتقاد. فالحلال يقال هذا شيء حلال، يعني سواء كان للمباح حتى ربما أطلق على ما هو مستحب، هذا شيء حلال، ربما توسع فأطلق الواجب، وإن كان في سياقه على المباح فقط. أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولم يذكر في هذا الحديث بعض أركان الإسلام، وتستفاد ركنية ذلك من أدلة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل إنسان ما يقتضي حاله، وفي الحديث أن من حافظ على الفرائض واجتنب المحرمات صار من الناجين، لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو عند المفسرين الجنة، فلا أكرم من ذلك المدخل. ولقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فإذا هذه الثلاث الأصناف كلهم من الناجين، وهم طبقات ودرجات، كلهم اصطفاهم الله من عباده، منهم الظالم لنفسه، ظالم لنفسه يعني الواقع في يعني منهم، فمنهم ظالم لنفسه بدأ بالظالم لنفسه لأنه واقع في قصور وفي تقصيرات بجناب الله سبحانه وتعالى، ولكن من ذوي التوحيد. ومنهم المقتصد المؤدي للواجبات المقصر في التطوعات، وكلهم من الناجين. ومنهم السابق بالخيرات هذا أرفعهم درجة، فترتيبهم تصاعدي: الظالم لنفسه ثم يصعد درجة أرفع إلى المقتصد الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات كما دل عليه هذا الحديث، وإن قصر فيما عدا ذلك من النوافل. والسابق بالخيرات هذا الذي يأتي بالواجبات ويسارع في الخيرات وفي النوافل والطاعات، هذا أرفعهم درجة، كما قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن باب هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أو يسأله هم الذي فرض الله علي أخبرني بعمل أدخل به الجنة. قال الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم أخبره بالصيام قال هل صيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأخبره بالزكاة قال عليه غيرها؟ قال لا أنت. قال ثم قال والله يا رسول الله أزيدها لا هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. في لفظ دخل الجنة إن صدق أي إن أتى بالواجبات واجتنب المحرمات فهو من الناجين من المفلحين. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث قدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن هنا تعلم أن الذي يأتي بالفرائض ويؤدي الواجبات ويجتنب المنهيات أنه من أولياء الله لأنه أول ما بدأ به هو وأحب شيء إلى الله الذي يأتي بهذه الواجبات يجتنب المحرمات. ثم أضاف إلى ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أي كل ما ازداد من التقربات أحبه الله أكثر. وإلا فالذي يجتنب المحرمات ويأتي بالواجبات ناجي ومفلح ومحبوب إلى الله. ولا شك أن من كان هذا حاله سيكون ذروة في الخير ولن تقف به نفسه على مستوى الواجبات لأنه في هداية وصاحب الهداية يزيده الله هداية ويحبب إلى الله إليه الطاعة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فمن أتى بالواجبات واجتنب المحرمات زاده الله هدى وحبب إليه الطاعات حتى يكون يعني تكون الطاعات أحب إليه من نفسه ومن كل شيء. طاعة الله عز وجل ومعصية الله أبغض إليه من كل شيء كما في الحديث المتفق عليه عن أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني كما لو توقد نار عظيمة فيقول يقع فيها. ونظير ذلك أيضا حديث أبي أمامة حديث عند الترمذي وهو صحيح في الصحيح المسند وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم هكذا جاءت فيها وأطيعوا ذا أمركم ادخلوا جنة ربكم. هذه كلها واجبات أي إذا قمتم بهذه الواجبات دخلتم الجنة. وجملة من الأدلة كثير من الأدلة مبدأها في اجتناب المحرمات وإقامة الواجبات فهذا الذي يقيم هذا يعني يكون من الناجين ويقوده ذلك إلى كل خير في الدنيا والآخرة لأدلة أن الهداية يجر بعضها بعضا إلى الخير. وقولها رأيت إن صمت رمضان أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام حرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة صليت المكتوبة من الأدلة على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة حيث لو أنه صلى المكتوبة ولو كان منفردا فصلاته صحيحة وفاته فضل وربما أثم من جانب آخر على ترك الجماعة لأنها واجبة لكن لا يقتضي ذلك أنه ما تصح صلاته. تأمل كلمة صليت بدون قالوا جماعة. ويؤيد ذلك ما في صحيح البخاري بل في الصحيحين أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تفضل أو مع الجماعة تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 27 درجة وقال 25 درجة. قالوا هذا يدل على صحة صلاة المنفرد وليست شرطا في صحة الصلاة الجماعة أما شيخ الإسلام فله كلام يقول إن الجماعة شرط في صحة الصلاة ما معدك ما عد كلامه، بدليل من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقوله له وجه، والأصح قول الجمهور أن صلاته صحيحة وهو آثم على ترك الجماعة، لأنها واجبة كما في حديث لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الهم كان قبل أن ينهى عن التعذيب بالنار. ومفاد هذا الحديث وجوب تحليل الحلال وتحريم الحرام، ولا يجوز تغيير ذلك. فلو غلا إنسان في شيء ليس بحرام فقال إنه حرام هذا خطر عليه، ولو تساهل في شيء فقال إنه حلال وهو حرام هذا خطر عليه. وهذا الذي يضبطه هم أهل العلم، يضبطون يضعون هذا بأدلته وهذا بأدلته كما ترى في كتب الفقه. فإن تحليل ما حرم الله ظلم العباد وخيانة لهم واقتراف ما نهى الله عنه وجناية في الدين، والعكس من ذلك تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تشدد وظلم للعباد وحرمان لهم بغير برهان واعتداء على الشرع. قال الله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والشاهد أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال المفسرون أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم. هذا جملة المفسرين وعامتهم على التفسير، أنهم اتخذوهم أربابا أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وفي هذا الباب الناس الواجب على المسلم أن لا يتشدد في دين الله فيحرم ما أحل الله، ولا يتساهل حتى يوقع الناس في الحرام، لا إفراط ولا تفريط. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا الحديث الذي قرأناه، وحتى النووي أيضا شرحه بهذا من مسلم وفي الأربعين، هو له النووي له تعليقات على الأربعين النووية جيدة. وهذا الحديث انفرد به مسلم دون البخاري. إلى هنا بارك الله فيكم.